وعرف القرطبي أيضا قال العبادة طاعة الله مقتضى ما أمر به. والحنابلة مثل ما تقدم لنا في الروض العبادة قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أما العبارات الأول فيها ظاهرة، يعني العبادة هو أنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به على ألسنة الرسل من القرآن والسنة وصحيح السنة، أو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، مثل لا إله إلا الله هذا قول، هذه عبادة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا عبادة، أو الأفعال كالذبح والنذر والصلاة أو ما قام بالقلب أيضا كالخشوع والتوكل والإنابة والاستعانة، وإن كان لها اتصال بجوارح الاستعانة قد يطلب العون من شخص لكن مصدرها القلب، وكذلك الدعاء أيضا من أنواع العبادة القولية، وهذا كله واضح. لكن بقي موضوع ما عرف الفقهاء به العبادة، قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. هل في هذه العبارات فيها زيادة معنى على الأخرى أو أنها متفقة؟ نقول متفقة يا شيخ مع تعريف الثاني، مع تعريف وش معنى قول الفقهاء العبادة اسم ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي؟ لما قالوا امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، أو طاعة الله بامتثال أوامره مقتضى ما أمر به على ألسنة الرسل. معنى يا شيخ لا يرجع ولا للعقل مع وجود الشرع، لا يرجع للعرف ولا للعقل مع وجود الشرع، فهذا طاعة يعني وجود الشرع يقولون فيه. معنى كل الحنابلة العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طيب مثل لك هم يعرفون الشرع، هم يريدون الشرع صلاة ارجع الى عرف ولا الى عقل ما جاء به الرسول، مش غير هذا شيء معروف. مثل قصتين لو رجع فيه الى العقل كما قال علي، لكن باطنهما أولى من ظاهرهما. جاءت قد يقال جاءت به النصوص وهو ما في شك انها في نوع من عبادة وهو غسل الرجلين لأجل إرادة الصلاة وش غيره. أقول من البدع أو من الأشياء التي شاعت في وقتنا هذا ويرون أنها سنة مثل مولد فإذا قلنا أن السنة والسنة عبادة، والمولد ما هو إلا عبارة عن إظهار الشكر، يقول لك خاص بشخص، يقول هذا عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين ودلالة وعلامة على محبته، نقيم الاحتفال، ما في أي شيء، نقيم الاحتفال بمولده ونحن لا نقصد إلا الخير، لكن نظهر مثل ما أننا ننطق باللسان نريد أن أفعالنا تنطبق مع أقوالنا ونياتنا، الله أعلم أنها صالحة حسنة تعظيم الرسول، هو عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين، ولم نقم الاحتفال لمولد فرعون أو إبليس أو غيره. ليه؟ إيش يقول؟ يقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول أنا ورد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ننظر لهذا الحديث، مو بهذا الحديث، هو في هذا موقف على عبد الله بن مسعود، والأمر الآخر أن ما رآه المسلمون حسنا على الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما دام يقول ما دامنا موقفنا على عبد الله بن مسعود حسبك لعبد الله بن مسعود من أفاضل الصحابة، أو شو نقول؟ فعل الصحابة شو؟ لم يفعل الصحابة يقولون صحيح ما فعله الصحابة، لكن هذا من باب الاستحسان ومن باب لا حللنا حرام ولا حرمنا حلال ولا أبحنا فروج محرمة ولا منع شيء مباح، إنما هو لا تعظيم محمد. يا شيخ لو سلمنا جدلا أن مثلا ما رآه المسلمون سيعم مجموع المسلمين، نعم، المجتهدين منهم، هذا يؤخذ بقول المجتهدين في المسلمين، مع ذلك لا يقرهم أكثر المسلمين، أكثر علماء الإسلام الذين لا يقرون الخرافات لا يقرون هذا ولا يرونه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمة لا تجتمع على ضلاله، وهذولا منفردين بهذا. يقول يعني أن الحديث ما رآه المسلمون حسنا، يعني على تقدير صحته، والحديث موضوع، نعم، لو لكن على تقدير صحته موضوع، نعم، على تقدير صحته مش بالنوبة، على تقدير صحته تقول ما يخالف احنا نسلم لكم، لكن هاتوا ان المسلمين كلهم راوه، لانه يقتضي العموم، قتل المسلمين كلهم، احنا من المسلمين ما نرى، احنا من المسلمين، والخلق كثير من المسلمين ما راوه، اذا اجتمعوا المسلمين كلهم كل الاهل او طبقوا عليهم هذا على تقدير صحه صحه ما ورد. يقول نفس الحديث ما في دلالة أصلا على ضعفه، بل حكى بعضهم أنه موضوع، ما هذه دلالة هم على تقدير صحته، يقول ما في مانع إذا رآه المسلمون بإجماعهم كلهم ولا اختلف أحد، قلنا ما نخرج عنه، لكن ما يستطيع هذا. ثانيا نقول هذا بدعة، لأن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، العرف ما له دخل، كأنك تقول عمل المسلمين منذ أزمان طويلة وجرى عليه كذا وهذا عمل الناس وهذا، هذا ما له دخل، أو اقتضاء عقلي، تقول العقل يؤيد هذا تعظيما للرسول وتنويها بشرفه وتنبيها على فضله، تقول العقل ما له دخل، وعرف الناس وكونه موجود في كثير من الأمصار ما له دخل، إنما العبادة ما أمر الله به من طاعته على ألسنة الرسل، أعطونا على ألسنة الرسل أنهم أمروا بالاحتفال بالمولد، ما يستطيع مثلها الأعياد أيضا، قالوا عيد جلالة الملك على عرش العرش الفلاني، وهذا عيد الوطن، وهذا عيد كذا، يقيمون الاحتفال بالأعياد والتنويه بالإذاعات والصحف والطنطنة الطويلة، كل هذا من أبطل الباطل، ما عند المسلمين أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا أعياد غير هذا، ما في أعياد، كل هذا من مشابهة أهل الكتاب. كذلك التلفظ بالنية، وإن ذهب إليه متأخر الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية يقولون نويت أن، قالوا هذه بدعة، ليه؟ يقولون لأن النية شرط لصحة الصلاة، وينبغي أن اللسان ينطق بها ليكون النطق مواطئا بالقلب، فاتفق القلب بنيته وأبطل ذلك وأكدها اللسان، فقلت نويت، أنا يقول ما جبت جديد، أنا قلت نويت أعبر عما في قلبي، أعبر عما في قلبي، وأنتم تقولون إن الصلاة لا تصح إلا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، كان أنطق بلساني معبرا عما في قلبي مؤكدا لتلك النية أني أريد الصلاة خلف هذا الإمام صلاة العشاء 4 ركعات فرضا، ففيه قالوا إنها مستحبة. يقولون يعني من التعريف، بس من تعريف الوقع ما نرحم فيه، من التعريف الذي قلنا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، استنبطوا من هذا التعريف، أو من اسم جامع، أو من طاعة الله، ما أمر الله به من طاعته من اعتماد أوامره على أشياء رسله، تستنبط هذه البدع هذه الأشياء من هذه العبارات، الغرض من هذا كله التطبيق. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به الصحابة، لو كان لا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمر به الصحابة. يقولون إلا شفك الرسول ما الأمال بالنية بين محل النية القلب. يقولون محلها القلب لكن أنا ما أجيب جديد أعبر بلساني لتنبيه ما في قلبي. في هذا أخبر من المهاجر، هل المهاجر أخبر أو تلفظ بأنه يريد من قيس أو لم يخبر بهذا؟ محل نية قلبه من كانت هجرته هذاك نيته فاشل. يقول أنا نيتي طيبة، يقول لا تشبهني، هذاك نيته فاشل وأخبر الرسول على تقنية صحة الحديث، لكن هذاك نيته فاشل. يقول أنا نيتي طيبة، أنا وأنا بصلي أشب وأفد وأؤكد نية ما في قلبي بالمسابقة. ما عمل بما نطق به، عمل بما داخل قلبه. يقول أنا ما أجيب جديد، يقول أنا أعبر عن ما في قلبي. مستوفي بالعقل الشيء. مثل ما قلت بروح أصلي. صلي. الآن ما جاب كلام من الشرع، إنما جاب عقله يعني قاعدة تخالف. وش هي قاعدة؟ هذا أرجع إلى العقل، وما أرجع إلى الشرع. أعطاني حجة من الشرع. إنما استحسن هو رآه وكذا وكذا. فالعبادة لابد لها من التوقف على الشرع. إي نعم. نقول عقلك هم اللي جاني. تقول إني أؤطب ما في قلبي بالنطب لسان، نقول عقلك هم اللي جاني. ولهذا نقول في تعريف العبادة ما أمر به الشرع من غير اضطراد عرضي ولا اقتضاء عقلي. عرفنا ما أمر به شرعا، عرفنا أنه أمر بالشرع. أما عقلك وشقشقة العبارات وطاطعة اللسان هذا لا، ما دخل في العبادة. ما أمر به شرعا، هل أنك شيء من الشرع؟ أبدا ما يشرع. ولهذا يقول ابن تيمية في مسألة التلفظ بالنية، يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل تكلم الرسول بقوله نويته أو أحد من الصحابة، يقول لا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا موضوع. يقول لا يمكن أبدا. يضع حديث عبد البريد، لكن الموضوع الأول يفتش كتب الموضوعات ويدور ما يلقى حتى ولا موضوع. ثم أبطل هذا ابن تيمية في مسألة التلفظ بالنية، يقول الصلاة هي بدين، لا شك أنها دين. يقول عموم القرآن يرد، قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، نويت كأن الله لم يطلع عليه نية، نويت أن أصلي، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. المقصود من هذا كله بيان تعريف العبادة وما يندرج من البدع وغيرها تحت هذه العبارات التي ذكر بعضها. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول من هذا الكتاب، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآيات، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الأول من الشريط 35 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما الآية. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واجتمع عنده الصحابة قال ائتوني ببطاقة

عندهم لو عمل ماتوا صار ما عنده إيمان راح إيمان. هذا من لازم نقوله ما دام إنه فارق إيمانه ولا يعود عليه إلا إذا خلص منها هذا ما في حال ملابسة لها لا من لازم نقول ما راح نعم. كلام الله كلام الحديث القدسي مقتضى ما قرر شفاء الحديث هو الذي يحكيه الرسول عن الله. فإذا جاء قال الله تعالى مثلا ومثل حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالذي يحكيه الرسول عن الله وينسبه لله وأن الله يقول هذا هو الحديث القدسي. يقول يعني هل هو بالمعنى أو باللفظ معنى عن الله؟ المهم الذي ورد في الحديث هو الذي نقول هو الحديث القدسي. بقي هذا موضوع رواية الحديث بالمعنى من حيث هي رواية الحديث بالمعنى هذا ذكره فن المصطلح وشبه الحديث وغيرهم بعض يجيد لا معنى من رواية الحديث بالمعنى ما لم يغير فيه أو يحتمل التغيير. وبعض يقول لا لأنه ربما احتمل التغيير وأن المعنى يغير ما قاله الرسول هي المسألة فيها خلافية. يتعبد بتلاوته وشي لا لا نوم ذو القرآن يعني الفرق بينه وبين القرآن أنه لا يتعبد بتلاوته لا مو أقول ما يقع حكم القرآن بحيث ما يمس إلا متطهر مثلا وبحيث أنه أيضا من قرأ له بكل حرف حسنة لا ما هو بحكم حكم القرآن. لا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ما تريديه ما تريديه عملك في باب الصفات عندهم عقائد شبه الأشاعرة لأنهم أشد وأغلب إمامهم أبو منصور الماتريدي طرق كثيرة فرق كثيرة الماتريدي والكلابية وكذلك أيضا الكرامية والجبائية العدد من فرق المعتزلة الجبائية كلها يعني وإمامهم معتزلة واصل بن عطاء وكذلك الماتريدي إمامهم أبو منصور الماتريدي معروف. نعم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الطريق السليم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه أصحابه. فنجد أن الصحابة وقع بينهم الخلاف في المسائل الفرعية أما المسائل العقائدية أبدا لم يقع بينهم أي خلاف ما بل العقيدة واحدة وما حصل خلاف إلا فيما بعد في أيام خالد بن عبد الله القشري في الجعد بن درهم وأخذ عن أبان بن شمعان وأبان بن شمعان ابن شمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن العصم وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن العصم الذي شهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدمت الإشارة إلى أن أسباب هذا كله هو المأمون بما ذكر الشيخ تقي الدين سبقا قلنا لكم إن المأمون كان مولعا بعلوم الأوائل وأن بلغ بأن الملك الروم مكتبة عظيمة في قرص وكتب إليه أن ابعث إلي بالمكتبة التي عندك. فعند ذلك اهتم الملك ملك الروم بهذه المكتبة وجمع البطارقة والأشاقفة وسألهم استشارهم قال إن ملك العرب كتب لي يطلبني أن أبعث إليه بهذه المكتبة وهي فخركم وفخر آبائكم وأنا لا طاقة لي بحربه. قالوا له ماطل الرجل واعده وماطله حتى ننظر في الأمر. وكان في المجلس رجل بعيد قال بادر أيها الملك بادر أيها الملك ببعثها إليه. يا رويحك ولما؟ قال والله ما دخلت على قوم إلا فرقتهم وشتتت شملهم وكفر بعضهم بعضا فبادر ببعثها إليه. فعند ذلك بعث بها إليه فدعا من يترجمها باللغة العربية حتى غش الشر وقول بخلق القرآن والماتريدية ومن لازم كذا كذا ومن لازم كذا حتى عفر. قال شيخ الإسلام جميعا ما أظن أن الله يغفل عن المأمون لأنه أدخل على المسلمين هذه العلوم التي فرقتهم وشتتت شملهم مما جعلت بعض يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. إذا كان من العقيدة نعم، أما غير العقيدة هذا لا. هل حفظ أحد هذا يترك حتى بلغ ثلاث سبعين مصحف؟ أي شيء فيها مؤلفات، في من حجم ألف الفصل في المل والنحل إشارة ثاني، وفي السويدي أيضا رسالة سماها الأفل الثمين، في الفرق بيان الفرق في أصول الدين، والشيخ حسين بن غنام المؤرخ له أيضا مؤلف لا موجود، وأظن هذا الأهدل لا مو بالأهدل الكتلاني وديوشو لا رسالة مطبوعة مطبوعة الموطي ذكر فيها الفرق، قسم الفرق الخوارج إلى حوالي 20 فرقة والمعتزلة وبينهم والجهمية حتى بلغوا هذا المبلغ، لا في مؤلفات موجودة مطولة مؤلفات مطولة ومختصرة. إذا كمل على الموضوع ما ننتظر الفرق الثاني إيش؟ إذا كان اللي حصلوا فرق ثلاث سبعين فرقة يعني ما هذه اللي تنتسب الى التي تنتسب الى الامه الى الاسلام يعني هذه تنتسب الى الاسلام كنت القاديانيه لا القاديانيه هذه كفر كلهم كفار على كل حال لكن القاديانيه جديده هذا القاديانيه هذا مذهب خبيث دخل من الناحيه السياسيه من جهه الانجليز وهو ان امامهم مرجع أحمد المرجع لما انتفض الهند الإنجليز أيدوه صار يدعو إلى هذا المذهب وصلى أتباع لكن من جملة ما قرأت أنا في كتبهم يقول بعض ما يستطيع الإنسان أن ينتقله قبحهم الله ما الإنسان ما يستطيع أن أحكي ما يقوله مع أني قرأت في كتبهم لكن لأنا أستطيع أن أحكي يقولون في قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة يقول الجدار هم الإنجليز واليتيمين هم المسلمين المسلمين لا يزالون ضعفاء فلا بد أن هذا الإنجليز يتولون على المسلمين ليحفظوا لهم ذروتهم حتى يبلغوا لأنهم لم يبلغوا حتى الآن هذا من جملة ما يقولون يعني كله وأيضا تكلم في الزكاة وتكلم في الصلاة وتكلم في القرآن وتكلم في أشياء كثيرة عند القرآن وعند هذا ما هو أقبح من هذا كله يقول أني كتبت ورقة فيها مطالب وأني دخلت أنا وهي مريدي عبد الله على الرب وأني سلمت لها الورقة وأنها أخذ مني القلم الأحمر ووقعها وشوفوا أثر الحبر الأحمر في ثوب مريدي عبد الله انظروا هذا من جملة ما يقول في كتبه ثم عاد هناك ما هو أقبح من هذا كله لكن ما أستطيع أن تعالى الله عما يقول الظالم قبحه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب السواك وسنة وأن أخذ مني القلم الأحمر ووقعها وشوفوا أثر الحبر الأحمر في ثوب مريدي عبد الله مروه هذا من جملة ما يقول في كتبه ثم عاد هناك ما هو أقبح من هذا كله لكن ما أستطيع أن أقول نعم لأن تعالى الله عما يقول الظالم قبحه الله نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. تقول تجيب أن تقول تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي على تحقيقه. طيب إيش معنى هذه العبارة؟ نقول لك معناه تحقيق التخليص وتصفيته من شوائب الشرك. إذ من المعلوم أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، والشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر. البدع إيش مقامها في التوحيد؟ البدع قادحة في التوحيد، تقدح في توحيد العبد. وش من أمثلته؟ مثل